كان لا يعرف فيه القدرة على الحفظ والضبط لبيت المال وطرق حفظ الغلال ونحو ذلك، فاحتاج إلى البيان. وكما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، وذلك لترغيب أبيه وحثه على متابعة دين الحق. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، قال ذلك لينهى عن التنطع في العبادة، عندما ولد من أصحابه من قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: وأنا لا أتزوج النساء، وقال آخر: أنا لا أكل اللحم، فقال: أما إني أو إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، إذن هو يقولها ليعتقد الناس الاعتقاد الواجب، ذلك ليعلم الناس الاعتقاد الواجب فيه. مش أنه يفتخر بذلك، بل قال ولا فخر، وإنما قال ذلك يتعلم الناس ما يلزمهم في حقه من اعتقاد أنه سيد الخليقة عليه الصلاة والسلام، ذلك ليعلم الناس الاعتقاد الواجب فيه وأنه أعلم الخلق بالله وأخشاهم له صلى الله عليه وسلم، وليحذرهم من الغلو المذموم في العبادة بتحريم ما أحل الله أو إيجاب ما لم يوجبه. وكقول عائشة رضي الله عنها عن نفسها: على الخبير سقط، حين سئلت عن بعض شأن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح ثابت. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه، ونحو ذلك للترغيب في طلب العلم وأخذه عنه. وعلى أي حال، فالأصل في هذا الباب الامتناع عن مدح النفس وتزكيتها والحذر على النفس من ذلك. وهؤلاء الأفاضل منهم الأنبياء المعصومون، ومنهم الأولياء المتقون المشهود لهم بالفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يشهد لمن يمدح نفسه؟ يعني ما تحطش انت نفسك بقى في مقام ايه، في مقام واحد بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لئن تعجبون من دقة ساقيه، لما امروا ان يتسلق شجرة فضحك الصحابة من رفع ساقه، فقال: لهما اثقل عند الله في الميزان من جبل احد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مدح عبد الله بن مسعود مدح عظيم، وعائشة رضي الله عنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف يعني هذا أين يكون منزلتكم؟ من يشهد لمن يمدح نفسه؟ ومن يضمن له حسن نيته؟ وهي تتقلب على المرء في الساعة الواحدة مرات. لذلك قال السلف: من ظن في عمله إخلاص فهو يحتاج إلى إخلاص. يعني أنت في الحقيقة النفس الإنسانية عميقة الأغوار، يعني بتخفى على صاحبها مقاصدها الحقيقية، محتاجة غور بعيد جدا، وأحيانا ما تعرفش توصل. يعني ما حدش يفتكر رأسنا ده أنا نيتي صافية، ده أنا قلب أبيض، ده أنا والله ما أعرفش إيه. الله أعلم. لا تزكوا أنفسكم. ليه؟ لأن فعلا النفس الإنسانية فعلا إذا كان هناك سر فهناك ما هو أخفى من السر. ساعات الواحد يدور فيوصل لبعض الدوافع اللي خلته يعمل الحاجة الفلانية، وساعات تانية يبقى مش عارف. فمن الذي يلزم لنفسه؟ من لناش إلا رحمة ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم. يعني ممكن تكون مقاصدنا ونياتنا وأحوالنا الباطنة إحنا ضحكين على نفسنا فيها، فمن نش إلا أن ربنا يرحمنا. اللهم تب علينا وارحمنا. السلامة لا يعدلها شيء، والفرق بين الحق والباطل في هذا المقام ربما كان أدق من الشعرة وأحد من السيف. بمعنى أن أنت تقول لا ده أنا بمدح نفسي في باب من باب الحاجة، وأقول للناس الكلام ده علشان إيه؟ يتعلموا مني، أو علشان يعني ينتفعوا بما عندي، أو علشان مصلحتهم، زي ما سيدنا يوسف إيه عمل، أو يعني ونحو هذا. فالفرق بين الحق ده حق، والباطل اللي هو بتاعت أنا خير منه، والباطل ده بتاعت إبليس وفرعون والعياذ بالله. أدق من الشعر وأحد من السيف، وربما تخفى حظوظ النفس على صاحبها ويوهم نفسه بأنه يعمل المباح في المدح ده. وحقيقة الأمر هو العجب المحرم والغرور المذموم. فما لأمثالنا وتزكية نفوسهم؟ مالنا ومال الموضوع ده بقى، وإن احنا نقول على نفسنا احنا من أهل العلم ولا من أهل الخبرة ولا الحفظ والأمانة؟ ما لأمثالنا وتزكية نفوسهم ومدحها وذكر فضائلها؟ وما أكثر من تغره نفسه في الفضائل التي هي عارية عنها، وإنما هي دعوة وتشبع بما لم يعطى. إن يقول إنه هو أنا عالم وهو إيه جاهل، ويقعد يشتم في التانيين والناس الجهلة اللي ما بتفهمش الأغبية، وهو إيه اللي في الحقيقة كده تشبع بما لم يعطى. يقول لك أنا ما فيش كتاب في الدنيا من عارف من تاريخ كام إلا وقريته، ها خمس قرون الأولى، وأنا إنما هي دعوة وتشبع بما لم يعطى. فإذا كان مدح الإنسان نفسه بما يتيقن من فضائلها، الأصل فيه المنع والجواز على قدر الضرورة والحاجة، مع شرط سلامة النية وحسن القصد والإخلاص الذي هو أعز شيء. والشرك في هذا المقام أخفى من دبيب النمل. يعني النملة اللي ماشي على صخرة ملساء، صوتها قد إيه؟ صوت المشي ده ها ده يعني خفي جدا لا يسمع. فالشرك ممكن بيدب للقلب بمثل هذه الطريقة ويكون إيه مش عارف مش صاحبه مش عارف. فكيف بما يشك فيه؟ أهو في النفس أم لا؟ يعني ما هوش من الفضائل المتيقنة. فكيف بما يعلم أنه دعوة؟ فكيف بما يعلم أن النية فيه لغير الله؟ نعوذ بالله. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الكبر والعجب والغرور. وعندما ينظر المرء إلى المجتمعات المعاصرة والنظم التي اختارتها لنفسها في تولية الولايات، يعني سيدنا يوسف تولى هذه الولاية بهذه التزكية علشان هو في مجتمع زي ما قلنا مش مجتمع ايه مسلم ولا فيه النظام الإسلامي، فاضطر إلى أن يقول ما عنده، خاصة أنه هو الملك بعيد عنه مدة طويلة جدا وهو كان في السجن ولم يتحمل مسؤولية معينة. ولكن سيدنا يوسف كفاية تأويله للرؤية كما علمه الله عز وجل وتدبيره لأمر المملكة. فالحفظ والعلم الملك ما يعرفهش عشان كده اضطر. لكن لو ننظر بقى إلى المجتمعات الأوروبية وغيرها والنظم التي اختارتها لنفسها في تولية الولايات وهي تزعم أنها في قمة الحضارة وأرقى ما وصلت إليه الإنسانية من الحرية والعدالة، يرى كيف يزكون أنفسهم بما ليس فيهم لنيل حظ من حظوظ الدنيا، ويغتابون غيرهم وينمون لإفساد صورتهم عند الناس ليصرفوهم عن اختيارهم. وإن العامة ولا فاهمين حاجة، الإعلام بيغيرهم ولذلك الفلوس بتغير كل حاجة. وكذلك الناس تقعد في الانتخابات اللي انتوا بتشوفوها يصرف فلوس بالهبل عشان يجيب ايه اصوات الناس، يعني اسلوب فعلا ليس هذا تكون ما يسمونه بالمعارك الانتخابية، وقد تسفك فيها الدماء وقطعا تنفق فيها الملايين من الاموال وتشترى الذمم والولاءات. عندما يرى المرء ذلك يعلم صدقا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. نسأل الله العافية. ويرى كيف تسبب جهل الناس بالشرع ومخالفتهم لهديه في تضييع الأمانة وأن يوسد الأمر إلى غير أهله فيكون ذلك سببا في خراب الدنيا وقرب نهايتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى في هذا الجزء من القصة فائدة مهمة يتبين بها عظمة القصص القرآني وأنه أحسن القصص. من هنا زائدة فيما ذكر وفيما ترك ذكره، فإنه يربي النفوس بالذكر والترك معا، ليس فقط بالذكر بل بالترك كذلك. هذه الفائدة تتعلق بمصير امرأة العزيز. هو إيه اللي حصل لها والعزيز راح فين؟ وطبعا الختمة بقى هي دي المهمة أوي. ما جرى لها بعد ذلك؟ في القصص المنقول عن الإسرائيليات النهاية التي يبحث عنها من تعلقت نفسه بالشهوات والتي تشبه النهايات السعيدة في الأفلام والتمثيليات البشرية، من أن البطل يتزوج البطلة كما يسمونها وينجب منها البنين والبنات في حياة سعيدة هنيئة. قال ابن إسحاق رحمه الله: فذكر لي والله أعلم أن إطفير أي زوج المرأة هو العزيز هلك في تلك الليالي، وأن الملك الريان ابن الوليد وجايبين اسمه عربي عجب يعني زوج يوسف عليه السلام امرأة إطفير راعيل ده اسم المرأة، وأنها حين دخلت عليه قال لها: أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق لا تلمني، فإني كنت امرأة كما تراني حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنيا، فكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت فيما كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما رأيت. فيزعمون أنه وجدها عذراء كمان، يعني كل حاجة، فأصابها فولدت له رجلين إفراثيم ابن يوسف وميشا ابن يوسف، وولد لإفراثيم نون والد يوشع ابن نون ورحمة امرأة أيوب. بالضبط فعلك، عشان كده يقول في تربية بالترك، ان القرآن ايه ترك هذا الذكر تماما إهمال الموضوع ده، ايه اختفت امرأة العزيز من المشهد الى اخر القصة لم يجري لها ذكر. حاجة رائعة جدا. عشان ايه؟ علشان تنزل القضية دي من حسنا وننسى بقى الموضوع ده. مش قضية ان مين اللي هيتجوز مين ومين اللي هيخلف مين. بنقول هذه هي النهاية اللي هم ذكرها من اسحاق فيما ذكر له. هذه هي النهاية المريحة للنفوس التي مدار الحياة عندها على قضية الشهوة الجنسية، وأنها المحرك الأساسي للدوافع والرغبات الإنسانية. وإن كنا لا نجزم ببطلان هذه القصص بل يحتمل الأمر الصدق والكذب، فهذه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، إلا أننا نجد القرآن أعرض عن ذكر هذه النهاية أو غيرها لامرأة العزيز، بل سكت عنها واختفى ذكرها إلى نهاية القصة. فقد كانت هذه المرأة كالمطية التي وصل بها يوسف عليه السلام إلى ما وصل إليه، كانت بلاء عليه مدة من الزمن، ثم جعل الله البلاء سببا للعافية، وجعل محاولة الإذلال سببا للعز، وجعل السجن سببا للملك بقدرته سبحانه. نقطة دي عظيمة الفائدة والله العظيم. يعني قالت ايه؟ ولا يكونن من الصاغرين، لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. فصبر يوسف عليه السلام وتحمل، فكان السجن سببا للملك، وإلا كان هيفضل ايه؟ كان هيفضل ما عند سيده، عبد عند سيده، وتحركوا النسوة بقى وخلاص بقى، تبقى وظيفة تانية خالص. يا سبحان الله، يعني اختار الله له أعلى المنازل. السجن صار سببا للملك، ومحاولة الإذلال أذلتها هي، وكان سببا لعز يوسف عليه السلام. وفعلا والله العز مش في، يعني مش في ان الانسان في انهي وظيفه، ولا ان هو داخل السجن يبقى مذليل، لا ابدا. لا، انت تتامل كده تلاقي سيدنا يوسف عزيز وهو بره وهو جوه، لانه ما استجابش للايه. هي دي العزه، ان انت بتأمام لا تتنازل عن مبادئك، ان انت يطلبوا منك ان انت تترك ما تعتقد انه حق او تفعل ما تعتقد انه باطل ترفض، تقول لا هذا الكلام لا اقبله. وده عزة فعلا. فعلا خباب رضي الله عنه وهو مصلوب عزيز جدا ويحاولوا يذلوه، وابو سفيان بيقول له ايه؟ بيقول له وهو مصلوب كده: اتود ان محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك وانت في اهلك. يعني بيجرب بيسألوا عن عواطف فقط، عن عاطفة. تخيلوا لو هو يعني عايز يماين الأمور يمكن ما يبسلوهوش. فقال: ما يسرني أني في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة. يعني مش بيقول له لا ما يسرنيش هو مكاني، لا، ده بيقوله لو أنا يعني هو هيصيبه شوكة وأنا بقى في بيتي، لا خلينا انا هنا كده. ده حاجه عجيبه قوي والله. فعلا عزيز فعلا، وهو على تلك الحال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو الموزع. ففعلا بارك الله فيه في اوصال هذا الشلو الممزع الممزق، لكن بقي خباب رضي الله عنه مثالا للثبات. خبيب رضي الله عنه، خبيب بن علي، انا قلت خطا عن خباب. نقول: اختفت امرأة العزيز من القصة تهوينا لشأنها وشأن القضية اصلا، شأن هذه القضية، قضية الزواج والخلف والخلفة ومين اتجوز مين وراحت فين. انت لو تشوف كل الافلام ايه والمسلسلات تدور حول قضية الحب والجنس، قضية نيل الشهوة. قد يكون الأمر أنه تزوجها بالفعل، وقد يكون أنها ذلت وصارت تقف صاغرة على ظهر الطريق كما تشير إليه رواية الفضيل بن عياض التي ذكرت أنها وقفت على ظهر الطريق حتى مر يوسف عليه السلام فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته. هذه الرواية وهي أيضا إسرائيلية مما لا يصدق ولا يكذب تشعر بأنه لم يتزوجها، بل إن المرأة هانت وذلت فصارت من العبيد، والله أعلم. إن ده إسرائيلي ده إسرائيلي، دي بالضبط كده ختمة سعيدة بتاعت الفرح، والتانية ختمة إيه درامية بالضبط كده. إن سكوت القرآن عن هذا الأمر ذو فائدة تربوية عظيمة فيما ينبغي أن يهتم به الإنسان. إن مركز الدائرة في اهتمامات المؤمن ليست هذه القضية ولا غيرها، ليست هذه القضية ولا غيرها من قضايا الدنيا. إن مركز اهتمامه هو قضية العبودية والمعرفة بالله ومحبته وتعظيمه وطاعته. فلا بد أن ننتبه إلى ما ذكر وما سكت عنه في القرآن، كما تجد مثلا آخر في هذا المقام في قوله تعالى عن يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فقد آتاه الله جمالا عظيما، هو الذي تعلقت به امرأة العزيز، ولم يذكر الله عز وجل هذا الجمال والحسن فيما أنعم به عليه في هذا الموضع. ما قالش ولما بلغ أشده آتيناه جمالا وحكما وعلما، وإنما قال حكما وعلما. هو كان جميل ولا شك أن هذه نعمة، هو بلا شك نعمة هذا الجمال الحسن، ولكن إنما ذكر الله سبحانه الحكم والعلم والإحسان لنعلم التفاوت في أنواع النعم، وأن أعظمها الذي ينبغي أن يتعلق به قلب المؤمن ويلهج بطلبه ويلح في سؤاله هو ما يقربه إلى الله وما يحصل له به رضاه، وأن العطاء الدنيوي لا ينبغي أن يتعلق به القصد والطلب، فإن حصل للعبد فلله الحمد والشكر، وإن منع منه العبد فقد أعطي خيرا منه أضعافا مضاعفة، فهو صابر راض بقسم الله يشهد من منن الله عليه في دينه وذكره وشكره وحسن عبادته عز وجل ما يغمر عنده الشعور بالحرمان أو النقص، فلا يتطرق إليه السخط الذي يؤدي إلى الحسد والحقد. الحرمان والنقص اللي يبقى معاه سخط على اللي أعطي ويقول بعد كده أنا اتظلمت، أنا ما خدتش حقي، يقوم يعمل إيه في الناس اللي خدت؟ يحسدهم يحقد عليهم. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. ده أنت غبي بشكل حاجة والله العظيم، إيه دخل الفلوس والأسورة من ذهب؟ طب معاه أسورة من ذهب، أسورة من ذهب هيبقى صاحب حق يعني كده؟ هتبقى قضية العبودية لله هي الحق، وعبادة الأصنام وعبادة فرعون تبقى بطل عشان فلوس؟ حاجة عجيبة. المؤمن اللي مستحضر قيمة النعم، إن النعم دي متفاوتة، المال نعمة وقضاء الشهوة نعمة، بس النعم دي قد إيه وإنت خدت إيه؟ إذا أنت فعلا آتاك الله حكما وعلما فهما وعملا بالدين وعلما بالله عز وجل وبشرعه سبحانه وتعالى وبأصول الإيمان كلها وكنت محسنا في عبادة الله عز وجل وإلى الخلق، فالله يجزي المحسنين بذلك. المحسن ابدأ كده وانت في بداية حياتك، لو انت اجتهدت انك تكون محسن حيؤتيك الله حكما وايه وعلما، لان ربنا قال وكذلك نجزي المحسنين. اذن الظاهر ان الحكم والعلم ليست هي النبوة في الموضع ده، لان ربنا قال وكذلك نجزي المحسنين، يبقى ده شيء يكتسب، الهبة من الله يعطيها الله لمن احسن، فانت تكتسب ذلك بالاحسان، والله اعلى واعلم. فهذا الامر يغمر الشعور بالحرمان والنقص، انت فاقد حته، ربنا ما اعطكش حاجه فلان معينه، ما اعطكش فلوس، ما جعلكش مثلا مشهورا، ما عند ما والدك ووالدتك مثلا او اسرتك ما هياش الاسره اللي ابها جامد جدا. طب انت مثلا شكلك مش حلو، او انت شكلك مش حلو، بس الحاجات دي الشعور بالحرمان فيها والنقص جامد قوي، لو هو كده جامد قوي يضر، يخلي الانسان دايما يحقد ويحسد، وسلسله الامراض الابليسيه التي نهايتها الكفر والشرك والكبر والعياذ بالله. لا احنا نشوف ربنا اعطانا ايه، تبص للنص المليان وهو مليان قوي في الحقيقه، اذا كنت من اهل الدين، اذا كنت من اهل الاحسان، اذا كنت من اهل العلم واهل الفهم في الدين، الحكم، العمل للدين، العمل بما علمت، فانت قد اخذت اعظم بكثير مما اخذ الاخرون. فلا بد ان نعتبر ما اعتبره الكتاب والسنه، وان نلغي ما الغاه الكتاب والسنه، بخلاف اهل البدع الذين يعتبرون ما الغى الشرع ويلغون ما اعتبره، فيضطرب الميزان ويحصل الخلل. ونسأل الله التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال تعالى الناس مستويين في تحصيل النعم. ازاي؟ ربنا يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. هو بقى معقولة إن اللي ربنا أعطاه الدين وذكره، أعطاه ذكره وشكره وأثنى عليه، زي اللي أعطاه فلوس؟ يا دي المصيبة. ده كيف يتصور ذلك؟ زي ما أنت بيقول، أو ربنا بيقول أهو انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. شوف الناس كده أطوالهم زي بعض، أجسامهم زي بعض، فلوسهم زي بعض، صحتهم زي بعض، ده حاجة مش ما ده مين اللي ما لا يقول ذلك عاقل. الإنسان مش ممكن يشعر بالظلم إن هو مثلا دخل أكثر، خليه بقى هو حر بقى، عايز يشعر بالظلم إن ربنا معطوانا، وأنت تملك إيه؟ ده اللي ده الجاهل، هو الظالم لنفسه لما يشعر إنه مظلوم. ده ضيع نفسه لما يشعر نفسه مظلوم، عشان بيبص الحاجة يقعد ايه بص بتاع كده، يقعد يقربها يا كبيرة قوي دي، ده انا مش شايف حاجة الا هي، يا عم دي بتاعت المنديل يا عم مبلول، ده في حاجات تانية المنديل ده، ومع ذلك شايفه خبر ابيض، ده ايه ده كاه الدنيا كده، واحد يجيب الجزمة ويقعد يبص لها كده لغاية ما ايه يحط عينه فيها، ده ايه كبيرة قوي، ايه يا راجل، ده انت اللي ظلمت نفسك بقى، انت اللي وديت نفسك في داهيه لما عملت كده، انت اقعد بص اطلع فوق، ما تخلدش الى الارض، تقوم تلاقيها صغيره، تقوم تلاقي كل اللي فيها صغير، مش عارف الظلم ايه. وبعدين ده قسم ربنا، هو في حد يعترض على ربنا في قسمه؟ وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمه ربك؟ اهو ده الدواء، الدواء ان ربنا اللي قسم بين عباده، فحكم عدل وضع الاشياء في موضعها. تقولش اشمعنى ابدا، اشمعنى دي بتاعت واحد جاهل، بتاعت واحد يشقى في حياته. وبعدين هيفضل اللي بيقول اشمعنى ما خدتش انا، هيفضل تعيس طول عمره، هيفضل يقارن لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا. أظن كنت قلت لكم زمان قصة كانت بتاعت الأخ اللي كان هو نشأ في بيئة فقيرة، وبعدين بيقول لي إيه وأنا طالب كان أمنية حياتي إن يبقى معايا 5000 جنيه. بعد كده عمل عمليات حاجات تجارية وكده بقى معاه، بيقول لي لما بقى معايا 50,000 قلت وأنا معايا حاجة، لأن هو لما بقى عن 50,000 بقى قريب من الناس اللي معاهم إيه ملايين، فلقى نفسه إيه فمعهوش حاجة. هو يفضل يطلع يلاقي فيه الله الله، ده في واحد ده في ملايين، ده في ملياردير، وفي واحد ايه لا مالتي ملياردير. هيفضل يبص مفيش فايده عمره ما ولو ان الفلوس يعني خلاص هيبص ان عنده نقص في حاجه تانية. لا ده عذاب الانسان من جواه. النعم الكبيره اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ان هو يبص للدار الاخره، انه يرتفع بايات الله، يقرا القران كتير، يقوم في حسه كده حاجات هتختفي وحاجات هتعظم، حاجات هتصغر وحاجات هتكبر. ايه اللي هيكبر؟ الدار الاخره، رضا الله عز وجل، حب الله عز وجل، هو ده اللي هيتغير بيه، ويقوم يعرف قيم الاشياء، وان الحاجات اللي تتطلب مش هي اللي الناس بتطلبها، يوم يتغير من جواه بدل الهم اللي احنا عايشين فيه ده. والله العظيم هم جامد قوي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، ذلك احرى الا تزدروا نعمة الله عليكم. زيارة المقابر صح، تذكر الانسان بنهاية الحياة. ها؟ الإحسان بينك وبين ربنا أن تعبد الله كأنك تراه. حاول تستحضر وانت بتقرأ الآيات، وانت بتقول سبحان ربي العظيم، وانت بتقول سبحان ربي الأعلى، وانت في كل أجزاء الصلاة حاول تستحضرها كأنك بتكلم ربنا: إن أحدكم إذا صلى فإنه يناجي ربه فلا يبصقن قبل وجهه. حديث كده: إن أحدكم إذا صلى فإنه يناجي ربه. استحضر المعنى ده، تجتهد توصل للإحسان، ثم الإحسان بين مع الناس، إن أنت تحسن إلى خلق الله. سيدنا يوسف وهو في السجن مع ناس كفرة ظالمينه، يروح يعود المريض، يروح يؤنس المستوحش، لاي واحد مهموم يقعد يكلمه يقول له: يا عم ده الدنيا كويسة إن شاء الله وهتفرج وبإذن الله هيكون في خير. وده مهد لهم الإيه؟ الطريق للدعوة إلى الله عز وجل. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. ما احنا قلنا الحكم هو الفهم والعمل في الدين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.